قال رحمه الله: لازلنا مع قوله تعالى ومنافع للناس، فما هي المنافع التي في الخمر؟ ذكر صحيح أن المقصود من المنافع التي في الخمر هو ما يحصل من الربح بسبب التجارة، هذا هو الصحيح، ورد القولين الآخرين أنها تحيد السرور، هذه منفعة فيها ولذة تحصل للشارب، ومنهم من قال منفعة من حيث البدن، وهذا كله لم يرتضه الإمام وهو صواب، أي كما قال رحمه الله أن هذا غير صحيح. قال: وروى أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أيضا يعني مسلم، يعني مسلم رحمه الله، وروى أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: أتتخذ خلا؟ قال: لا. قال: لا. وروي ذلك عن جماعة، أي هذا الحديث اتخاذ الخمر خلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه ما فيها فائدة فينبغي تركها، وهنا فائدة تتعلق باتخاذ الخمر خلا عن الإمام النووي رحمه الله، نقلها المحقق، فقال قال النووي رحمه الله شرح مسلم في الكلام على حديث أنس المتقدم: هذا دليل للشافعية والجمهور أنه لا يجوز تخمير الخمر، هذا هو الصواب، لا يجوز تخمير الخمر لهذا النص، وهو نص في محل النزاع. أتتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. ذهب جماهير العلماء ومنهم الشوافع إلى أنه لا يجوز تخمير الخمر، هذا دليل للشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخمير الخمر على هذا من عنده خمر ويظن استعملها خلا، نضع لها بعض الأشياء التي تنقلها من الخمرية إلى الخلية، قال: هذا حرام لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنا سئل عن هذا الأمر بعينه وقال: لا يجوز. أتتخذ خلا؟ قال: لا. أنه لا يجوز تخليل الخمر، قال رحمه الله أنه لا يجوز، هذا دليل الشافع الجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، وزادوا هذا أيضا: لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، فإذا زالت عن الخمرية واستحالت فصارت خلا هل تطهر أو لا تطهر؟ فذهب الجمهور إلى بقائها على نجاستها وإن استحالت وصارت خمرا، والذي يظهر أن الشطر الأخير فيه نظر، بل الأعيان إذا استحالت وانتقلت عن عيانها إلى شيء آخر وصارت طاهرة فتطهر، انتقلت إلى عين طاهرة تطهر، هذا هو الصواب. ولكن يكون حرام على العبد أن يتخذ الخمر خلا وأن يخلل الخمر، فإذا صنع هذا تكون طاهرة، تكون طاهرة. وقد تقدم معكم أن الصحيح الخمر على عينها على بقائها على عينها فهي على أصح الأقوال أنها ليست بنجسة، لأن الصحابة أراقوها في سكك المدينة لما نزل التحريم، فلو كانت نجسة لما أراقوها في السكك، فإن السكك يمر المارة منها ويحتاج إلى أن يمر منها الناس، ومع ذلك أريقت في السكك لما نزل التحريم، فهذا يدل على أنها ما هي نجسة، وإنما نجاستها معنوية وليست حسية عينية ذاتية، وإنما هي نجسة من حيث المعنى، فهي نجسة ومن عمل الشيطان ورجس، وأما من حيث العين فالعين ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لما أريقت في سكة المدينة، لكن نحن الآن على هذا القول أنها إذا انتقلت من الخمرية إلى الخلية لا شك أن تخليلها حرام، لكن لو فعل هذا بعض الناس وانتقلت من الخمرية إلى الخلية هل تكون طاهرة؟ نعم، والجمهور يرون أنها لا تطهر، يرون أنها لا تطهر، والذي يظهر أنها تطهر لأنها انتقلت من العين، ومثل هذه المياه الآن هذه الموجودة، هذه المياه البيارات هذه أحيانا تجتمع بكميات ضخمة، وربما عاملوها وكرروها ببعض المكاين هذه والآلات الحديثة وذهبت عنها تلك النجاسة، صارت حالية. الأولى أن لا تشرب، لكن لا بأس أن تستعمل إذا أراد استعمالها في غير ذلك من الأشياء وكانت محرمة قبل هذا، فهذا لا بأس به أنها تستعمل للحاجات التي يريدون استعمالها من سقي وغير ذلك. أما الشرب فالأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا. والمياه كثيرة ما تحتاج لأنك تشرب، هذه المياه التي كررت وصارت طاهرة بعد المعاملة، والأصل هي مياه البيارات مياه هذا، فإنه في بعض البلدان يصنعون هذا، وقد سئلت اللجنة عن هذا، وأن نصر طاهرة لأن استحالت صارت عينا أخرى، صارت عينا أخرى غير تلك العين النجسة، صارت بالتكرار وبالمعاملات وبوضع المواد، صارت مياه تراها في غاية النقاوة، في غاية النقاوة ترى هذه المياه، لكن نصحت اللجنة ونصح بعض أهل العلم بعدم شربها. أما الطهارة فقد صارت طاهرة وذهبت عنها النجاسة بالاستحالة، هذا هو الصواب. وهكذا الخمر أيضا وكل نجس، فإذا استحال وصار عينا أخرى غير العين النجسة وصار عينا طاهرة فيكون له حكم الطاهرة، له حكم الطاهرات بالاستحالة. ولا تطهر بالتخنين، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. هذا رأي الجمهور. أما ما ذهب إليه أنه لا يجوز تخنين الخمر، هذا لا شك صواب، ما ينبغي وضع البصل أو الخبز أو الأشياء الأخرى التي بها تستحيل الخمر إلى خل، لا يجوز. لكن لو صنع الصحيح خلاف مذهب الجمهور أنها تطهر. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، نقل الخمر من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس واستحالت بهذه النقلة، بهذا الانتقال استحالت وصارت خلا، كانت خمرا ثم نقلها صاحبها إلى في الشمس فنقلها إلى الظل، وبهذه النقلة استحالت من خمر إلى خل، أو العكس نقلها من ظل إلى شمس واستحالت بهذه النقلة، هل تطهر ويجوز شربها واستعمالها وهي خمر في الأصل؟ هذه مسألة الآن يطرقها رحمه الله. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحها تطهر، وهذا قول الشافعية والمالكية والحنفية والجمهور أهل العلم أنها تطهر بالنقلة، إذا نقلها من شمس إلى ظل تكون طاهرة وله استعمالها، هذا مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية، فذهبوا إلى أنها تطهر وتحل ولو بقصد التخليل، قالوا نقلها ولو بقصد التخليل تكون خمر فينقلها إلى الظل بقصد أنها تكون خلا، قالوا تطهر وتحل في هذه الحالة. وأما الحنابلة فقالوا إن نقلها بغير قصد التخليل حلت، إن نقلها نقلة هكذا وما هو داره ستنتقل بهذه النقلة إلى الخل، وما كان قاصد هذا الشيء، أخذ هذا خمر أخذها وضعها في ظل فإذا بها تصير خلا، وما هو قاصد بهذه النقلة تصير خلا، فقال هنا تحل له لأنها وتطهر أيضا لأنها هذا بفعل الله سبحانه وتعالى، ونقلتها من الخمرية الخلية هذا ليس العبد فيه يد ولا قصد شيئا، وإنما هو بفعل الله انتقلت. وأما إذا نقلها قالوا نقلها بقصد التخليل فقال احتملت الطهارة لأنه لا فرق بينها وبين الحالة الأولى إلا القصد فقط، ويحتمل أنها لا تطهر وتبقى على النجاسة لأن تخليلها بفعل فاعل وبقصد قاصد، هذا هو العبد نقلها لهذا القصد. فعندهم تفصيل الحنابلة فيما ينقل من الخمور إلى الظل أو العكس، ما ينقل من الشمس إلى الظل أو الظل إلى الشمس، فقالوا إن نقلها هذا الشخص بقصد التخليل فلا تطهر، إن نقلها بقصد التخليل احتمال أنها تطهر احتمال أنها لا تطهر، ويميلون إلى أنها لا تطهر، وإن نقلها لا بقصد التخليل ما كان يعلم أنها إذا نقلت يحصل لها هذا الشيء، فهنا تطهر لأن هذا الذي حصل لها بفعل الله سبحانه وتعالى وليس له قصد فيه، ليس له قصد فيه. هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وأما الجمهور فيرون أنها إذا نقلت من الشمس إلى الظل وصارت خلا، صارت خلا فإنها تحل وتصير طاهرة. وهذا الذي يصنعه كثير من أهل بلدنا فيما يسمون بشجرة النارجين، هذه هم يصنعون الخل من هذا، وبعضهم ربما يصنع هذا الشيء فينقلها من الشمس إلى الظل فتصير خلا، تصير خلا بهذه النقلة. ولكن أظنهم هم يصنعون أمرا آخر، وهو أنهم يأتون لها قبل الخمرية، يأتون من الصباح قبل أن تصير خمرا فينقلونها وهي خل على ما هي عليه، لكن ما هو بذات المعاملة، ينقلونها وما هي خمر، يأتون من الصباح الفجر ينقلونها إلى مخازنهم ويصبون في تلك الأواني التي معهم يصبون فيها. أما هذا لا غبار عليه، لا غبار على أنه حلال وطاهر لأنه ما نقل خمرا وإنما نقل شيء بداية خل، مثل الحليب هكذا ينقل حليبا، ينقل حليبا وليس بخمر، فينقله عندهم أوان يصبون فيها، يصبون فيها وبعد فترة تعبد بعد 40 يوم أو كذا تصير خلا من حليب إلى خل، وفي وقت الصباح تكون حليبا وإذا شرقت عليه الشمس تصير خمرا، يأتي سكارى يشربونها عليه، يأتي هؤلاء المصابين ويشربونها على المسكين ده يسمونها شراب الميلة يشربونها. لكن بعض أهل البلاد ينقلها وهي حليب فيضعها في الأواني فتمر بعد فترة تصير خلا، تمر مرحلة وتصير خلا. فإن كان هذا الحال لا بأس، لا غبار على أن هذا خل مباح وليس بخمر أصلا، ما مر بشيء من مراحل الخمر. لكن لو نقلها بعد الإشراق في مرحلة الخل، مرحلة الخمر يعني تشرق عليه الشمس تصير خمرا، فلو نقلها في هذه المرحلة إلى هناك إلى الأواني حقها، نقلها بعد الإشراق، فهل صير إذا صارت خلا هل تحل أو لا تحل؟ لأنه نقل خمر فصارت خلا بوضعها في الأواني يعني مرور الأيام عليها، فهل تحل أو لا تحل وتصير طاهرة؟ الجمهور يقولون بهذا أن تصير طاهرة وتحل لأن العين استحالت فصارت خلا وما هي خمر. والحنابلة يقولون إن نقلها لا بقصد التخليل ما يدري أنها تصير خلا فهذا لا شك في حلها وفي طهارتها، وإن نقلها بقصد التخليل بقصد التخليل فاحتمال التطهير واحتمال عدم التطهير، لأنه قالوا لا فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية إلا القصد، إيش الفرق بين هذا الحلال ولا من حرام بس مجرد قصد، فقال تحتمل الطهارة وتحتمل عدم الطهارة، وكأنهم يميلون إلى عدم الطهارة لأن له قصد في هذا النقل وهذه النقلة له قصد. فالحاصل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والخل كثيرة، الخل كثيرة، ولا تشرب هذا التي أصلها خمر، لا تشربه وإنما انتقلت من خمر إلى خل، فننصح بالبعد عنها، ننصح بالبعد. وإذا شربها هو ما شرب خمرا أو إذا استعملها في الشرب أو شيء من الأمور التي تشرب بها أو يوضع لها شيء من الخل فهو لم يشرب خمرا ولم يستعمل خمرا وإنما استعمل خلا، وإن كانت في الأصل كانت خمرا لكنها استحالة في العين، وبالاستحالة تصير طاهرة، تصير طاهرة. لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخل كثير غير هذه، الخل الحمد لله مصنوعا الموجود بكثرة. هذه حالة ثانية. قال أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحها تطهر، هذا أصح ما عند الشافعية أنها تطهر وتحل، وهو قول المالكية والحنفية، وهذا الذي ذكرناه من الآن الإشارة إلى ما تقدم، وهو أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، انتقل إلى الأول، لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، وهذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر أي بالتخليل إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد الجمهور، نعم هو مذهب الشافعي وأحمد الجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر وإن وضع فيها شيء من هذا الأشياء التي تنقلها، وضع البصل أو وضع هذا، فإذا استحالت تطهر، هذا الصواب أنها تطهر، لكن ننصح بعدم شربها، عدم شربها لأن ما هي خمر خلاص صارت إلى شيء آخر إلى عين أخرى، لكن ننصح إذا كان وضع البصل فيها وضع فيها الأشياء هذه وانتقلت خمر انتقلت خلا لا تشربها، تبتعد عنها. أما هي طاهرة أم ليست بطاهرة، الصحيح أنها تطهر، هنا ما هي خمر. وأما العثيمين فله تفصيل في المسألة هذه، مسألة طهارة الخمر إذا وضع فيها شيئا. فيقول إن كان الذي فعل هذا الشيء ممن يرى حل الخمر له كالكفار فإنها تطهر وتحل، وإن كان الذي وضع هذا الشيء مسلم فلا تطهر ولا تحل، فلا تطهر ولا تحل. هذا تفصيل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أن هذه الخمر التي وضع فيها البصل أو الخميرة أو غير ذلك، إن كان هذا الذي وضعها ممن يرى حلها من الكفار الذين يشربونها وما يبنون فإنها تحل، وإن كان الذي وضع هذا المسلم من المسلمين فلا تحل ولا تطهر. قالوا هذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال، وننصح بالبعد عن هذا الخمر التي صارت خلا بفعل فاعل أو بالنقلة، بفعل فاعل أو بالنقلة من الشمس إلى الظل. قال رحمه الله: والثالثة حلال وتطهر، هذا رأي مالك، وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، هذا لا شك فيه، أنها إذا انقلبت بنفسها لا بنقل ولا بوضع شيء، بنفسها انقلبت، كانت خمر وما وضع لها شيء ولا نقلها، هي بنفسها كانت في الظل، في الظل ما حركها من مكانها، فإذا بالخمر تصير خلا، تصير خلا. أجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، طهرت وحلت، فإذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وحلت، وهذا بإجماع العلماء. وقد حكي عن سحنون، عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوب بإجماع من قبله، صدق إن صح عنه هذا الكلام أنها لا تطهر، وإن استحالت بنفسها من غير فعل فاعل ولا نقلة، هذا إن صح عنه فهذا قول شاذ محجوب بالإجماع الذي قبله. فعندنا ثلاث مراحل أو ثلاث حالات للخمر. الحالة الأولى أنها تخلل بفعل فاعل يضع فيها شيئا، فالجمهور يقولون لا تطهر ولا تحل، لا تطهر ولا تحل، تبقى على نجاستها ولا يجوز هذا الفعل من أصله لحديث أنس. طيب الحالة الثانية أنها تستحيل بالنقلة من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى إيش؟ إلى الشمس. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تحل، إلى أنها تطهر وتحل. طيب الحالة الثالثة أنها تطهر بنفسها، أنها تنتقل وتستحيل بنفسها بغير فعل فاعل ولا من غير نقل، لا وضع شيء ولا نقل، وهذه بالإجماع الحالة أنها تطهر وتحل، إذا انتقلت بنفسها الخمر إلى خل فإنها تطهر وتحل. وخالف سحنون نقل عنه خلاف، فإن صح عنه كما يقول بعض أهل العلم فهو محجوج بإجماع من قبله. عندما نسأله سحنون بضم السين أو بفتحها أو بكسرها؟ سحنون هذا المالكي ما اسمه؟ وبضم السين أم بفتحها أم بكسرها؟ نقول سحنون أو سحنون أو سحنون. عند من؟ اسمه عبد السلام، وسينه مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة؟ نعم مضمومة ومفتوحة، تحفظ البيت. وسين سحنون بفتح قد يرام وقد تضم واسمه عبد السلام، أحسنت، فسين سحنون وجهان الفتح والضم كما قال من نظم ذلك. وسين سحنون بفتح قد يرام وقد تضم واسمه عبد السلام، وهو من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، وسينه فيها وجهان. هذه مثل استفدناها من قوله أتتخذ خلا ننتقل إلى غيرها. قال رحمه الله: فإن قيل وكيف يجوز أن يرد الشرع بتحريم ما لا غنى عنه؟ لأن الشرع حرم ما لا غنى عنه، لا الخمر تستعمل علاجا ولا كذلك تستعمل خلا، فكيف هل يرد الشرع بتحريم ما لا غنى عنه؟ سيجيب عنه، أصلا من حيث الأصل الإرادة هذا مو صحيح، أن الخمر ما هنا غنى عنها، لكن أن وضع هذا الإرادة. لو قال قائل كيف يرد الشرع بتحريم ما لا غنى عنه؟ الخمر ما هنا غنى عنها ولا عوض عنها، لا غنى عنها ولا عوض عنها، فكيف لا نتعالج بها إذا احتجنا إليها ولا غنى عنها، ما في لها نتعالج بها، وكذلك ما هناك عوض يعوض عنها من العلاجات، أو ما هناك خل إلا هذا الخمر، نحن نحتاج الخل، ما هناك خل إلا عن طريق هذا الخمر تتخذ خلا ببعض العلاجات إلى آخر ذلك. فإن قيل هذا الأمر أي أن الشرع كيف يرد بتحريم ما لا غنى عنه ولا عوض عنه، فالجواب قال: فإن قيل وكيف يجوز أن يرد الشرع بتحريم ما لا غنى عنه ولا عوض منه، هذا مناقض للحكمة. فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها أن لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عوض منها، هذا ما نسلم لكم من أصله أن الخمر لا غنى عنها ولا عوض منها في العلاج أو في الخل، ولا غنى عنها في العلاج، هذا ما صحيح أصلا، ما يسلم لكم من أصله. أحدها أن لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عوض منها، بل المريض عنها ألف غنى ونستحيح، والمريض منها عوض من الخل ونحوه، صدق للمريض منها ألف غنى، عنده علاجات كثيرة يستعملها، ونستحيح المريض الذي يحتاج للخل منها ما شاء الله الآن، خصوصا مع وجود هذه المصانع له أشياء كثيرة، هناك خل الرمان، وربما خل أيضا التفاح، موجود كله موجود، خل التفاح وخل الرمان وغيرها من هذه الأنواع التي تستعمل، كان عندنا هان يصنع الخل لنا، خل التفاح يذهب يلفلف التفاح الخاسع اللي ما هو ذاك يعني بسرعة يخلله ويضعه ويبيع، ما شاء الله يصفيه ويحسن صناعته، يحسن صناعته ويبيع الأخوان يشترون خلا لا شبهة فيه، لا شبهة فيه تماما خل التفاح. فلنا غنى عن هذا الخل، خل الخمر لنا غنى عنه، من قال انه ما في غنى عنها، نحتاج اليها نستعملها خلا اذا نخللها لا باس بتخليلها، هذا من اصل الايراد غير صحيح. قال رحمه الله: احدها ان لا نقول انه لا غنى عنها ولا عوض منها، بل المريض عنها الف غنى والصحيح، والمريض منها عوض من الخل ونحوه. الثاني أن نقول لو كانت لا غنى عنها ولا عوض منها على التسليم جدلا، لو سلمنا لكم لا غنى عنها ولا عوض منها فلله سبحانه وتعالى يحرم ما شاء على عباده، فله الحكمة البالغة، وربما تخفى علينا العلل لا ننتبه لها ولا ندركها، والله سبحانه وتعالى أعلم لماذا حرم هذا عليه. الثاني أن نقول لو كانت لا غنى منها عنها ولا عوض منها لما امتنع تحريمها، ولاستحال أن يمتنع، ولاستحال أن يمنع الباري تعالى الخلق منها لثلاثة أدلة، صحيح ولاستحال ولا يستحيل أن يمنع الله سبحانه وتعالى منها، مع أننا سلمنا جدلا أنه لا عوض منها ولا غنى عنها، فلا يستحيل على الله أن يمنع الخلق منها لعلل ثلاثة. تفضل. الأولى أن للباري أن يمنع المرافق كلها أو بعضها، له أن يمنع جميع ما يتعلق من فوائدها، المرافق كلها له أن يمنع سبحانه وتعالى هذه الأشياء أو بعض هذه الأمور، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا ينبغي لك أن تعترض ليش وليش ليش فعل كذا وليش منع كذا، هذا باب الزندقة والضلال، الاعتراض على الباري سبحانه وتعالى، وإنما قل كما قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الأول أن للباري أن يمنع المرافق كلها أو بعضها وأن يبيحها، وقد آلم الحيوان وأمرض الإنسان وله حكمة في ذلك، وله حكمة جل وعلا في ذلك، إياك أن تتدخل في هذه الأمور التي لا علم لك بها ولا إدراك لعقلك لها، فإن العقل محدود الإدراك، تظن أنك عندك عقل خلاص، العقل محدود الإدراك، هناك أشياء لا يستطيع إدراكها البتة، فيجب التسليم بها، هذا العقل الذي هو نعمة محدود الإدراك، أشياء ما تستطيع تحار العقول عندها، تحار العقول عندها تماما، والشريعة ما جاءت بما تستحيله العقول، وإنما جاءت بما تحار عنده العقول، بما تحار عنده العقول، أما تستحيل هذا وإنما تحار عنده، تقف خلاص ما تدري شيء، تعطل العقل في هذا الموضع فيحصل له حيرة، وأما أن جاءت بما يستحيل إذا عم تستحيله العقول أبدا، العقول السليمة ما تستحيل هذه الأشياء، وإنما تحار تحصل حيرة أحيانا. فهذا كلام جميل، أن الشريعة لم تأتي بما تستحيله العقول، وإنما جاءت بما تحار عنده العقول. قال الأول أن للباري تعالى أن يمنع المرافق كلها أو بعضها وأن يبيحها، وقد آلم الحيوان وأمرض الإنسان. أظن جاء الوقت. مدري ليش هنا ما ناخذ كثيرا، هناك ناخذ كثير من الوقت، هنا ليش ناخذ كثير؟ لا لا، هو الحر يا اخي متعب هذا الحر، الله يعينه. صحيح الحمد لله. وسمونه بعرق، قال جلال سمونه بعرقين، وهو بعرق واحد هذا بعرقين، عرق كثير الناس. صحيح هذا النجم يسمى عندهم ببعرق لانه ينزل العرق من الناس فيه، وان شاء الله صبرا وسيرها وياتي الله سبحانه وتعالى بالخير وابتلاء الصبر طيب الحمد لله. تفضل، الله يودي الاخ.